ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما شاء الله ما شاء الله، رجليك خدت على المسجد، رايح على المسجد وراجع من المسجد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رايح جاي على بيت الله. الله يتقبل منا ومنك. ربنا يجمعنا وإياك في الكعبة المشرفة، يا رب اجمعنا في بيتك المحرم. ما رأيك يا صديقي أن تنوي أن تعيش طيلة حياتك من أهل المساجد؟ ما رأيك؟ انوي انوي أن تظل هذه العلاقة بينك وبين الصلاة كما هي. انوي يا أم الفاضلة، انوي يا أختي الفاضلة، انوي يا ابنتي، تعالوا ننوي جميعا أن تكون صلاتنا ببيت الله طيلة الحياة. انوي جميعا أن تكون صلاتنا بالمسجد وبالصلاة مثل هذه الأيام الطيبة. خذ قرار الالتزام، لأن إقامة الصلاة في المسجد علاقة برب العالمين. والله جل جلاله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. انوي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر بالأجر الغريب، قد بشر بالأجر الغريب الماتع تدبره، فقال: إن الله يتبشبش لمن توطن المسجد كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. أرأيت فرحك بأخ رجع من الحج؟ أرأيت فرحك بأخ عاد بعد ظلم في السجن؟ أرأيت إلى فرحك بإنسان عاد بعد غيبة؟ رب العالمين يتبشبش لمن يتوطن في المسجد، يجعل المسجد موطنه كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. انوي أن تكون من أهل المساجد وقل: أتيتك يا رب.